أثابكم الله فضيلة الشيخ، وهل يجوز دخولهن المسعى أثابكم الله؟ المسعى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على منع عائشة رضي الله عنها حال حوضها من الطواف بالبيت، ومفهوم ذلك ونص بعد ذلك على جواز فعلها لسائر ما يكون في الحج. ومن هنا أخذ الجماهير أنه يجوز للمرأة الحائضة أن تسعى، وعليه فإن المسعى ليس من المسجد. وفي الوقت الحاضر اتصل بناء المسعى بالمسجد، لكن بقي الفاصل ولا يدخل من المسعى إلى المسجد إلا من خلال فتحات مخصوصة. والذي تطمئن إليه النفس أن المسعى ما يعتبر من المسجد، لا يعتبر آخر الحكم المسجد، بمعنى أنه لا تمنع منه المرأة الحائض في زماننا فيما ظهر، والله تعالى أعلم.